أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزر. فأما الذي هي له أجر فالذي يحتبسها في سبيل الله فيتخذها له، ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بكل شيء غيبت في بطونها أجر، ولو عرضت له مرج وساق الحديث. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها، وفي حديث الحارث وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى كان ذلك حسنات، فهي له أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبير فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الفاذة الفاذة يعني المفردة. الله أكبر. نعم. على ظاهره الأجر والمغنم مثل ما فسر الأجر والمغنم للمجاهدين في سبيل الله. باب حب الخيل. باب حب الخيل، وهذا يفيد أن الأمر يرجع إليها، لهذا قال إلى يوم القيامة، يفيد أن سوف يحتاج إليها وسوف يكون لها جهاد في آخر الزمان. أخبرني أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. حدثنا باب حب الخيل. نعم. أخبرني أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان. نعم. عن سعيد بن أبي عروبة. نعم. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال نعم. قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. سلام جيد لولا عن أنس قتادة عن اللهم استعان حبها لما فيها من الخير. نعم. حسنا. الله إليك. والطيب قوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب. ما يجب المفاضلة، أقول لو صح ما يجب المفاضلة ما يضر طيب النساء والخير كما حبب إليه العمل الصالح والاجتهاد في الخير والجهاد وغير ذلك. نعم. تكون محبوبة من دون مفاضلة يعني. نعم. تكون محبوبة من دون مفاضلة بينها كل هذه الأشياء. نعم. محبوبة من دون مفاضلة ما يلزم مقابلة. نعم. أحسن الله إليك أن يقال أن هذا على ما رآه أنس رضي الله عنه. محتمل الحديث سند عن أنس قتادة ومدلس، محتمل أن هذا مما فهمه أنس رضي الله عنه، ما قال قال رسول الله. نعم. جمع الناس الآن بالكثرة في الخيول. نعم. جمع الناس بالكثرة في الخيول، هل يقال إذا لم يكن رياء وفخرا فهي لرجل ستر ولم يسحق الله في رقابها وظهورها؟ حديث صحيح. صحيح، حديث صحيح. هل يقال هي لرجل ستر خاصة أن يأخذها هي الكثرة فقط؟ نعم. قل هل يقال هي لرجل ستر؟ إذا كان ربطها مثل ما قال تغنيا وتعففا فليس للفخر والخيلاء والنوال أهل الإسلام، بل لمصلحة أما المسابقة عليها أو للتنزه عليها والرفو عليها وإحياء أمنها أو لأشباه ذلك، لا فخرا ولا خيلاء. ولا نواء لأهل الإسلام حتى ولو عدها المسابقة. المسابقة تجر عليه مالا كثيرا. التفريق بين الرقاب والظهور رعاك الله. نعم. فرق بين رقابها وظهورها. الله أعلم. ما يستحب من شية الخيل. نعم. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد البزاز هشام بن سعيد الطالقاني قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار وعليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل أغر لا ينصرف أغر صرف هنا أغر نعم وعليكم بكل كميت أغر محجل حدثنا أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد البزاز هشام بن سعيد الطالقاني قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري عن عقيل بن شبيب محمد بن مهاجر الأنصاري عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار وعليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل قال عقيل بن شبيب تقريب هشام بن سعيد بن شيخ المؤلف أحمد بن رافع حدثنا محمد بن رافع أخبرنا محمد بن رافع أي معروف قال حدثنا أبو أحمد البزاز وهشام بن سعيد الطالقاني شارع عشير تقريب هشام بن سعيد واللي بعده قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب رضي الله عنه عقيل بن شبيب بمعجمة وموحدتين وقيل سعيد مجهول من الرابعة البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي مجهول من الرابعة محمد بن مهاجر حدثنا خالد بن إيش محمد بن مهاجر لا قبله أحمد أبو أحمد البزاز هشام بن سعيد الطالقاني قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب محمد بن مهاجر الأنصاري الشامي أخو عم ثقة من السابعة ما في سنة 70 البخاري الأدب ومسلم الأربعة هشام بن سعيد بزاز نعم وأحمد على هذا ضعيف مسمى لها الطريق لأن عقيل الجوري والمستغرى فيه قال وعليكم بكل كميت كذا إلى آخره ما ذكر في آخره ولا أوله معروف من الأول تسموا بأسماء الأنبياء وحب الأسماء هذه نعم ثابتة في أحد الأول المتن أول ما فيه أول ما فيه تسموا بأسماء الأنبياء نعم وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار هذا له شواهد هشام بن سعيد الطالقاني أبو أحمد البزاز نزيل بغداد صدوق من التاسع مصغار التاسع ولم يعمر البخاري في الأدب وأبو داود المسلم نعم اللهم اغفر لنا يقول عليكم بكل كميت أغر محجل أو أغر هذا اللي فيه فيه ضعف من جهالة التابعين ما أعرف لها الحديث ما أقول ما أتذكر لها الحديث هذا الحديث حب اسم الله عبد الله عبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام حديث أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن هذا ثابت هذا ثابت فيه زيادة والحارث لا أصدقها حارث وهمام أصدقها لا فيها زيادة والحارث عبد الله وعبد الرحمن والحارث من عنده من رواه لا المعروف الرواية أحب عبد الله وأصدقها حارث بن همام نعم كان ما التفت إليه المؤلف جعلها مجهول. نعم. الله أعلم على قاعدة مقبول على قاعدة المؤلف في أول التقريب إذا جاء الشواهد يعني. نعم. عبد الله حسن لأن الاسم المشهور عبد الله والإله قد يطلق على غير الله الإله فلان لكن أصل الإله هو الله لكن أدربت والله لو تيسر أحسن الله أحسن عبد الله أحسن لأن كلمة الله ما فيها شبه ما يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. ما يجوز عبد الكعبة وعبد النبي هذا منكر. نعم لكن الإله حسن الله ابن حزم رحمه الله أجمع العلماء اتفق العلماء على تحريم كل شيء معبد لغير الله ما عدا الخلاف يا عبد المطلب. يغير اسم عبد الإله حسن الله الله محن الله هم لا التغيير هم لا يعني الإله إذا أطلق هو الله جل وعلا الإله إذا أطلق هو الله والإله الحق سبحانه وتعالى. نعم إذا صح الحديث صحيحين إيش صحيحين في المغيرة إيش عندما سئل في اليمن ها عن مريم في عمران وموسى هل يتسمون فقال الرسول كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء والصالحين كانوا ما هذا يخبر عن الماضي كانوا ما قال تسموا هذا كانوا هل يقشر ما قبل مخشر لنا لا كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء والصالحين ولا فيه النشر لهم. نعم. الشكال في الخيل. نعم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر. نعم. قال حدثنا شعبة حاء وأنبانا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل واللفظ لإسماعيل. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان وقال حدثني سالم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال من الخيل. قال أبو عبد الرحمن الشكال من الخيل أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة أو تكون الثلاثة مطلقة ورجل محجلة وليس يكون الشكال إلا في رجل ولا يكون في اليد. الله أعلم كلم عليه شيء شكال. نعم كلم على شيء الشكال. نعم. قوله كره الشكال من الخيل قال في النهاية هو أن يكون ثلاث قوائم منه محجلة وواحدة مطلقة تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيل لأنه يكون في ثلاث قوائم غالبا. وقيل هو أن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة. وقيل هو أن يكون إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف محجلتين. وإنما كرهه لأنه كالمشكول صورة تفاؤلا ويمكن أن يكون جرب وإنما كرهه لأنه كالمشكول صورة تفاؤلا ويمكن أن يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة. وقيل إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال. وقال الشيخ ولي الدين اختلف في تفسير الشكال المنهي عنه على 10 أقوال فذكر الثلاثة المتقدمة والرابع أن يكون التحجيل في يد ورجل من شق واحد فإن كان مخالفا قيل شكال مخالف. الخامس أن الشكال بركة بياض بركة الرجل اليمنى بركة. نعم يا شيخ أحسن الله إليك بالنسبة للحم الخيل حليل رخص في لحوم الخيل حل والحمر محرمة سمع باب شؤم الخيل بركة سمع أحسن الله إليك هذه اللي ذكرها نعم أقول لها وجه وشي قول لأنه كره لأنه كالمشكول صورة تفاؤلة. الله أعلم الله أعلم علينا نكره ما كره ويكفي الحمد لله نكره ما كره النبي صلى الله عليه وسلم والعلم هو من أجل نعم الحكمة الله أعلم بها. نعم نعم ما في الجاهلية أسلم ولده جبيل و أخوه مطعم أخوه مطعمه عاد طعمة بن علي قتل يوم بدر. باب شؤم الخيل. أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور واللفظ له قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه

صلى الله عليك ان الله يدخل السهم الواحد ثلاثة نفر. تضيف في تعلم الرماية. حديث صحيح صلى الله عليك. نعم. أقول حديث صحيح. نعم. تعلم الرماية الرامي به وصانعه يحتسب به الأجر والمنبل له الذي يجهز للرماة. نعم. قوله ليس له. نعم. قوله ليس له الذي ثلاثة. يعني له المستحب المشروع. ولعبة زوجته تأديبه فرسه ورميه بسهامه يتعلم الرمي. وأما بقية له فيه التفصيل قد يكون حرام قد يكون مباح. نعم. قال ترك الرم بعدما تعلمه علم فإنما هي نعمة كفرها. نعم. في آخره. نعم. من ترك الرمي بعد ما علم فهي نعمة كفرها. قد ينساه أو ينساه نعمة كفرها، لكن إذا لاحظه وصار يخرج يرمي يوم السبح ولا ينساه استقر، لكن إذا أعرض عنه قد يخون تخون الحاجة قد ينساه عند الحاجة فيندم غاية الندامة. لأن نعمة كبرها ضيعها. سند الحديث حسن الله. نعم. سند الحديث هنا. حدثنا. أخبرنا الحسين بن إسماعيل بن مجالد. نعم. قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا أبو سلام الدمشقي عن خالد بن يزيد الجهني قال كان عقبة بن عامر يمر بي. الحديث صحيح. هذا معرف خالد بن يزيد والحديث صحيح. نعم. زيد أو ابن يزيد. نعم. عن عقبة الرمي مقبول من الثالث. نعم. أبو داود والنسائي. لا الحديث لها أسانيد أخرى معروف في بعضها كله باطل، ذكرها ابن القيم في فروشية وتكلم عليه وشرحه رحمه الله. المقصود أن ما هم أنا باطل حرام، يعني معناه لا فائدة فيها ولا ثمرة له إلا في هذه الثلاث. وقد يكون له محرم مثل له الأغاني وآلات الملاهي واللهو بما حرم الله من سائر المعاصي، وقد يكون لهم باطل شيء مباح ينتهي بشيء مباح يكون باطل، يعني لا فائدة فيه ولا ثمرة فيه إذا كان شيء مباح ما فيه فائدة، مثل يلهو ببناء لا حاجة إليه أو حفر شيء لا فائدة فيه أو غسل أشياء لا فائدة فيها أو ما أشبه ذلك. الكرة تعتبر مباح ولا محرم؟ الكرة مثل مسابقة على الأقدام، مثل لا فيها فائدة من جهة التمرن على القوة والنظر تسديد الرمي إذا كان فيها كشف عورات، لكن بشرط لا يضيع الصلاة ولا يكون فيها كشف عورات، بشرط لا يكون فيها منكر مثل مسابقة على الأقدام. أما إذا كان فيها منكر كشف العورات أو إضاعة الصلوات أو آلات الملاهي تمنع تحرم. نعم. يدخل فيه الرصاص الرمي بالبندق. نعم داخل فيه ينفع. نعم. خرجت ألعاب جديدة الآن من اللهو وهي أنواع كثيرة، جولف وبلياردو وأنواع كثيرة، هل تدخل في أن الأصل فيها الجواز؟ إذا كان ما صد عن ذكر الله ولا عن الصلاة ولا فيها محرم الأصل الجواز، الأصل الأشياء الإباحة حتى يعلم الدليل المانع، مع أنه يعني لا يرجى من ثمرتها لا تدرب على جهاد ولا للجسد. الأصل فيها الألعاب الإباحة إلا ما حرمه الشرع. ترى تشبه الكفار. لا هذا مشترك، عمل مشترك. لعب الكرة عمل مشترك بين الكفار والمسلمين مثل الرمي مشترك. والمسابقة على الأقدام مشتركة، كلها أمور مشتركة بين الكفار والمسلمين. نعم. نعم. الهوى اللي أنت اللهو الذي يصد عن الخير أو يشعر عن الخير أو يوقع في معصية، أما كون يلهو بشيء مباح فلا بأس. نعم. صلى إليك ما يسمى بالورقة يسمى عليها ساعات، هذا فيها له صد على الخير ما سيما إذا كان فيها الصور أو فيها أشياء توجب المغالبات تمنع. ما في شيء إذا صدت عن الخير صار بها اللعن الذي يصدهم عن الخير أو يوجب المغالبة والشحناء. أبو الله حيك، ورد في الدرس الماضي رعاك الله حديث معنى كره الإشكال في الخير. أقول ما يستفاد من الحديث الشؤم في ثلاثة في معرفة المراد الله يرعاك؟ هذا شيء وهذا شيء، أو الإشكال شيء هذا شيء، أو الإشكال كون ثلاثة بيض وواحدة سوداء أو ثلاثة سوداء وواحدة بيضاء. أما مسألة الشؤم هذا معروف شيء آخر في الخير وفي الدواب كلها. نعم، هذا شيء وهذا الشيء كان شيء والشؤم عام. نعم، منبلة أنبله ينبله، يمكن يمكن يستعمل نبلة، لكن أنبله ونبله يمكن أنبله منبله ونبله ونبله أمر موجود. شوف نبلة نبل باب الله فصل النون مع الباء. نعم، إنسان من أنبله بالتخفيف، إنسان من نبله بالتشديد. نعم، في حاشية أحسن الله في هنا. نعم، على أخبرنا الحسن ابن إسماعيل هنا حسين. أنا عندي الحسين، لكن في نسخة الحسن يقول وقع في جميع النسخ الحسين وهو خطأ. انظر المعجم المشتمل لابن عساكر رقم كذا وتقريب التهذيب لابن حجر. حسين بن إسماعيل إيش؟ حسين بن إسماعيل بن مجالد. النسخة هذه حالك إلى ملي، أقول حالك إلى ملي تحقيق مكتب التراث الإسلامي. نعم، حق نسخة ثانية فيها تحقيق التراث الإسلامي. يقول وقع في جميع نسخ الحسين وهو خطأ. انظر المعجم حسين بن إسماعيل تقريب. ذكر أحسن الله تخريج الحديث هنا، يقول أخرجه أبو داود في الجهاد باب في الرمي، والحديث عند النسائي في الجهاد ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. قال على حسين خلاص. الحسن بن اسماعيل بن سليمان بن مجالد بن جالدي ابو سعيد بن السيسري عن ابراهيم بن سعد وهشيم وعن النسائي ووثقه قال الذهبي توفي بعد الاربعين. بس ما تعرض حسين تقريبا شيخ. الحسن بن اسماعيل بن سليمان بن مجالد ابو سعيد المجالدي المصيصي ثقة من العاشرة متى بعد الأربعين النسائي. طيب. نعم، شير ثواب الحسن حصل عليه. نعم، عدلها أحسن. نعم، صلى الله عليك. بعض الناس إذا نهي عن لعب الورقة التي يقول أنه يلعب في غير الصلاة وفي غير أوقات الصلاة، كذلك يقول يعني يحتج بأن هذا لا يلعب في الصلاة. لا ولو ما يصلح، لأنه يكشف الشحنة والعداوة بينهم، يخشب الشحنة والبلاء والنزاع الكثير. هذا الظاهر. باب دعوة الخيل. بارك الله فيك. نعم، العاب لا تترك هذا. نعم، العاب المتداولة بين الأطفال في الوقت الحاضر غير الورق والكير وغيرها، لابد يعني من ذكر الأمور الثلاثة بالتقريب. ما نقول له الحرام إلا إذا توفر أحد الأمور الثلاثة البغضة أو الثمار أن يلهي عن واجب وغيره. لعب الأطفال إذا كان ما في شيء منكر مثل غيرهم، إذا كان ورق ما في صور أو سعابه أو سعابه أو الحصى ما في بأس. أما إذا كان بالصور لا يجب طمسها وهي تجي تسبب البغضة والعداء والشر. حسن الله إليكم. القاموس يقول نبل والنبل محركة عظام الحجارة والمدر وصغارهما ضد، والحجارة يستنجى بها كالنبل كصرد، ونبله أن النبل تنبيلا أعطاه إياها. ونبله النبل تنبيلا أعطاه إياها يستنجي بها، وتنبل بها استنجى، واستنبل المال أخذ خياره، والتنبالة بالكسر القصير كالتمبال والقصر والنبل السهام بلا واحد أو نبلة جمع أنبال ونبال ونبلان والنبال صاحبه وصانعه كالنابل وحرفته النبالة والمتنبل حامله ونبله رماه به أو أعطاه النبل كأنبله كأنبله نعم أنبله هذا إذا له منبل أنبله منبل تخفيف نعم نعم أكمل بس إيش بعده وعلى القوم لقطه لهم وفلانا بالطعام علله به الشيء بعد الشيء أنبله إياهنا وله إياهنا مسلم نتولى من الرباعي الهمزة نعم كلهم باطل لا بأس به لكن مو معنى الباطل الحرام قد يكون الشيء باطل وهو ليس بحرام لا فائدة فيه إلا ثلاث باب دعوة الخيل أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني أحب أهله وماله إليه أو من أحب ماله وأهله إليه كان الحاشم شيء بدعوتين أي بمرتين من الدعاء إحداهما اجعلني أحب أهله والثاني أحب ماله أما قوله اللهم خولتني فتمهيد لذلك وهو من التخويل بمعنى التمليك وقوله جعلتني له كالتفسير له انتهى نعم ماشي الله أكبر ولهذا الخيل من أحب الأشياء إلى أهلها ويرفقون بها ويعتنون بها ويكرمونها نعم معاذ بن حديج صحابي صغير نعم بن حديج بن حال نعم أحسن الله لك يكون هذا الدعاء يعني لا يعلم يعني هذا الدعاء الله اللي يعلمه الله يعني البشر ما يعلمونه يعني عجمة أو عجمة أعطاها الله إياها تدعو بلغتها نعم سنة نعم بالنسبة للطفل هل تحديث سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها خاص بها الذي يظهر من السنة أنه حسن يعني يعني الرسول جاء به إليك عبد الله بن أبي طلحة وغيره وحنكة ورفع اللهات هكذا بالأصبع يعني يرفع ويفعله أبوه أو أخوه أو غيره يعني حسن في الطفل كنا بفعله يطلع على حسنه وأنه مناسب للطفل ليس خاصا بالرسول ولا خاصا بالرسول يقال هذا من السنن أو من العادات يقال هذا من السنن أو من العادات ظاهر الوارد أنه أفضل لأنه فعله أفضل إنه في مصلحة للطفل يخفف عنه حال لها هذه نرفعها أحسن الله إليك الأذان والإقامة في أذن الطفل حال تسميته هل ثبت بها شيء صحيح؟ في حديث عمر حديث اللي رواه الترمذي وإسناد عاصم بن عبيد الله قد وثقه القوم وضعفه القوم فيه عمل عمر بن عبد العزيز جماعة السلف يحتاج إلى مزيد عناية نعم نعم التشديد في حمل الحمير على الخيل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه

في حديث المشيء صلاته أشبه الوضوء، هذا خبر باطل منكر. بل عجب من النسائي كيف يذكره ويسكت. هذه السند حدثنا أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما. شوف تقرير أبو جهضم وعبد الله ابن عبيد الله كذا، عبد الله بن عبيد الله بن عباس. والعجب من المحشي أيضا ما تكلم شيء، تكلم على بعض المتن، بعض كلمة المتن. نعم. شو قال أبو جهضم؟ هنا شوف شوف عبد الله بن عبيد الله صدوق علم عليه، صدوق علم عليه ايش؟ من غيرك عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ثقة من الرابعة الجمال. لا لا العلة أبو جهضم اللي قبل أبو جهضم محمد بن سلمة حماد قبل حماد حميد بن مسعد الشيخ المؤلف قال حدثنا حماد أنا أبي جهضم. الله أعلم حرم على أوهام أبي جهضم. تهذيب حاضر تهذيب تهذيب وجود. نعم تكلم على بعض المتن الشاب. لا لا الخبر غير صحيح، الخبر هذا منكر. يقول واستدل به على استدل على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. مخالف للأحاديث الصحيحة هذا شاذ، مخالف الأحاديث الصحيحة فيكون باطلا لأمرين. الأمر الأول زعمه فيه أنه لم يكن يقرأ الظهر والعصر، وهذا مخالف لإجماع أهل العلم ومخالف للأحاديث الصحيحة. والأمر الثاني زعمه أن إشباغ الوضوء وإنزال الحمر من خصائص أهل البيت هذا باطل أيضا. حط عليه راحة لاحظ أجاب على قال لا يقول أجابه على حسب ظنه، وإلا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما سرا، ومن لا يرى القراءة في تمام الركعات الأربع يمكن أن يحمل الجواب على ذلك بناء على حمل السؤال على السؤال عن القراءة في تمام الركعات ولا يخلو عن بعد. مثل هذا لا يخفى على ابن عباس، هذا كذب على ابن عباس وهم، ما يخفى على ابن عباس ولا من هو دون ابن عباس. نعم نعم. لا ما تجوز الوقت الحاضر وقبله وبعده ما تجوز زكاة يعني. نعم نعم نعم بني هاشم خاصة. نعم بسم الله. يكون إذا قيل أن الحديث ما صح ما يكون من ابن كل ما صح عن ابن عباس يعني. إذا قيل أن الحديث لا يصح ما في إشكال يعني. نذكر الصحابي ما ثبت عنه. نعم صلى الله. ولا تليق نسبته إليه. نعم لا تليق نسبته إليه لمخالفته الأحاديث الصحيحة ولمخالفته ما علم عرف من فهم ابن عباس وعلمه الكثير. نعم صلى الله. منهم من أفقه الصحابة وأعلم الصحابة. نعم علف الخيل. نعم. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب. إيش علف؟ قال الحارث قال علف الخيل, علف الخيل. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني طلحة بن أبي سعيد أن سعيدا المقبري حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه هو يرقم الحديث؟ يرقم الحديث ولا؟ نعم ها؟ نعم ترقم كم؟ هذا 3582 382 اي نعم نقرأه الآن هذا لا اللي فيه 81 الأول كم؟ 3581 3581 قال حارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب حدثني طلحة بن أبي سعيد أن سعيدا المقبري حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لوعده

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثني شعبة قال: حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فسبقه، فكأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا في أنفسهم من ذلك، فقيل له في ذلك، فقال: حق على الله ألا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله. باب سهمان الخيل. فقال: حق على الله ألا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله. ألا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله. قوله: لا جلب ولا جنب بفتحتين، وقد سبق في كتاب النكاح الحديث. اسمع ما تكلم. قوله: ألا يرفع شيء نفسه، الأقرب بناء الفاعل ونصب نفسه، وأما جعله مبنيا للمفعول ورفع نفسه على أنه بدل من شيء فبعيد. بقي أن الناقة ما رفعت نفسها، والظاهر أن المدار على أن يرفع شيء بلا استحقاق، سواء هو رفع نفسه أم لا. بس إن وضح المراد إذا رفع نفسه تكبرا وتعامر وضعه الله، أو أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضع، ليعلم الناس أن الأمر بيده سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يرفع من يشاء ويعز من يشاء، وأن العاقبة لأهل التقوى، إنما تستمر الرفعة والعزة والكرامة لمن أكرمه الله عزه بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا أما من رفعه الله وكتب له الرفعة لا ينزل، من رفعه الله وعزه فهو منصور، لأنه سبحانه لا يغالب. أما ما يرتفع تكبرا أو يرفعه الناس بغير حق، فإن الله جل وعلا يقدر أسباب الورع حتى لا يغتر أحد بتكبره وعناده وما أضفاه عليه المجرمون والمعززون بغير حق. اللهم استعان. باب سهمان الخيل. قول: لا جلب ولا جنب. هنا لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. الشغار معروف، الشغار اشتراط العقد في العقد، كانت في الجاهلية بعض في الجاهلية يشترط أحدهم على الآخر أن يزوجني بنته وهو زوج بنتي، أو أخته وهو زوج أختي. وأما الجلب والجلب هذا في الجهاد، وفي المسابقة، في المسابقة فالجلب في الجهاد مطلوب لأجل ذم ملت الفرس أو تعبت لعنده من يعينه، لكن هذا في المسابقة، لأن كل منهم يكون متجرد حتى يتميز السابق من غيره. بعضهم يجعل مع فرس الفرس الأخرى حتى إذا ضعفت هذه أو أصابها شيء يركب الأخرى. إما جلب محل نظر الآن، لعل الجلب يجلب عليها بالسياح والذي قد يزعجها وتسبق من غير قوة فيها وغير أهلية لها، لكن من السياح والكلام الكثير، وأن الواجب على المتسابقين أن يكونوا هادئين أو يكون أصواتهم متقاربة وليس معهم جنب ولا جلب. نهاية حاضر القاموس منه وش قال؟ أحدهما في زكاة وواجب أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال. نعم، أحدهما للزكاة وهو أن يبدو من مصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقته، فنهي عن ذلك وأمر أن تأخذ صدقاتهم على مياه وأماكنها وأماكنها. الثاني في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيفتره ويجلب عليه ويصيح حتى له أجل. والثاني في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيفتره ويجلب عليه ويصيح ويصيح حتى له على الجري، فنهي عن ذلك. قال والجنب بالتشريك في السباق أن يجلب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المطلوب تحول إلى المجلوب، وهو في الزكاة ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة. وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال التي تجلب إليه أي تحضر، فنهوا عن ذلك. ثم أن تجلب ثم يأمر بالأموال أن تجلب إليه أي تحضر، فنهوا عن ذلك. وقيل هو أن يجلب أخو المال بماله أن يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. وهذا كان في الجاهلية يفعلون هذا حتى يغلب صاحبه، وبعضهم حتى يتعب العمال حتى يعني في أول الإسلام حتى يشق عليهم، أو بعض العمال ينزل مكان بعيد ويتعب أهل الأموال. فأمر الرسول أن ينزل العامل على مياههم، ينزل عليهم على مياههم وفي محلاتهم حتى لا يكلفهم ولا يدعوهم إلى جلب أموالهم إلى محل العامل. وأما في السباق فظاهر يجلب عليها بالقوة والصياح حتى يسبق، أو يجعل معها فرس أخرى مجانبة فرسه حتى إذا حصل تعب انتقل عليها. نعم. باب سهمان الخيل. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده رضي الله عنه أنه كان يقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام 4 أسهم، سهما للزبير وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول جد عبد الله يحتمل جد عبد الله ويحتمل الزبير لعل جده الأجهل عبد الله. أنه كان يقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام 4 أسهم، سهما للزبير وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس. هذا إن صح سهم القربى من الخمس الذي جعل للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الزبير هو مثل الناس 3 أسهم للفارس وسهم واحد للراجل الزبير وغيره، أما الزابع هذا فلا من الفي من الفي مما يطالب القربى. وعلموا أن المغرب سبحانه لله خمسة من الرسول ليس قربى أو اليتام مساكين ومن السبيل وهي من القربى رضي الله عنها. كتاب الأحباس. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الشهباء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها في سبيل الله. وقال قتيبة مرة أخرى صدقه أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث يقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال سمعت عمرو بن الحارث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك إلا بغلته الشهباء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. هذه الأرض هي التي تنازع فيها العباس وعلي وقضى فيها الصديق، قال فيها إن الرسول قال لا نورث ما تركنا صدقة. الأرض في فدك وفي خيبر تركها صلى الله عليه وسلم لولي الأمر بعده صرفها في أمور المسلمين، والأنبياء لا يورثون، فلهذا قبضها الصديق وعمل فيها بما كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم في عهد عمر دفعها إلى العباس وعلي ليعمل فيها كما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم فيها. اللهم صل وسلم. والبغلة والسلاح لولي الأمر. نعم. للمسلمين لولي صار فيها ولي الأمر في مصالح المسلمين. نعم. ما أعرف أنا. الأحباس، كيف يكتب الحبس؟ وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر رضي الله عنهما فيه. الأحباس يعني الأبواب، حبس الوقف. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو داود الحفري عمر بن سعيد عمر بن سعد عن سفيان الثوري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها، قال إن شئت تصدقت بها، فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن أيوب بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثني ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي فكيف تأمر به، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. ولا أصل في الأوقاف حديث عمر أصل في الأوقاف الشرعية، وأن الوقف يحبس أصل لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ينفق وتمرض، تنفق غلته في المصالح التي يعينها الواقع، سواء كان أرض أو منزل أو حيوان، يكون محبسا لا يباع ولا يوهب، وتكون غلته في الجهة التي بينها الواقع، الفقراء، في بناء المساجد، في عتق الرقاب، في غير ذلك من وجوه البر، ولا حرج أن يتولاها إنسان ويكون أجره منها، يكون منها ربعها، خمسها، سدسها، حاجته بالمعروف كأجرة الله كما قال عمر. نعم. إذا تعطلت مصالحه. نعم. إذا تعطلت ولم يكن له غلة تباع، تعطل الصواب أنه يباع، باع ويصرف ما هو أصلح منه، لهذا يعني هذا البيع للمصلحة، مصلحة الوقت. يجعل في المساجد مثلا. ومن هذا الباب حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمل لا من ثلاث، صدقة جارية هذا الوقت، صدقة جارية هذا الوقت، أو علم ينتفع به ولد صالح يدعو له، سيبقى بعده لا يورث، يصرف في الجهة التي عينها من جهة البر، نعم. إذا كان بيت أحسن الله يعني. إذا كان بيت وتعطلت مصالحه يباع أو أرض يصرف في المساجد مثلا. نعم. إذا بيع يصرف ثمنه في المساجد. لا يصرف في الجهة اللي عينها، يشترى بعين أخرى إذا أمكن حتى تكون غلته في الجهة اللي عينها الواقع السابق. فإن لم يمكن إذا ما تيسر يصرف في وجوه البيع، تعمير المساجد أو صدقة على الفقراء أو في الجهاد في سبيل الله أو في الغارمين، إذا كان ما تجيب شيء ينفع. هذه النخلة تختم سنها قد وقفتها تصير وقف كالعطية لابنها، لما قال شيء كالعطية كالهبة لابنها ثم مال ابنها ما تورث في بيت ابنها كالعطية، إلا إذا كانت وقفتها أو قالت صارها لي يا أولادي تكون التركة، وإلا في الأصل أنها عطية بالفعل. تعطل المسجد يباع، تعطل المسجد يباع ويصرف في ثمن المسجد آخر. وإن اشترط أن يباع. اشترط. نعم اشترط. اشترط. ولو اشترط أن يباع إذا تعطلت منافع يباع ويصرف في مسجد آخر. مثل انتقل أهل الحارة عنه. راحوا خربت المحلة أو تحولوا من مكان إلى مكان بعيد عنه يباع ويصرف في مسجد آخر في محل المناسب. أوقفت بيتاً وقالت في غلة رمحية واحدة لعيالها. امرأة أوقفت بيتاً لها قالت في غلة رمحية واحدة لها ولعيالها ما تناشر والغلة تزيد عن المغلية، هل الباقي يكون بوجوه الخير؟ لا يصرف في وجوه البر وأعمال الخير. الباقي إذا زاد يصرف في وجوه الخير وأعمال الخير من صدقة الفقراء، تأمين المساجد، الجهاد، وإذا كان أولادها محاويج مقسم هم أولاده. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن ابن عون قال وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها فقال إني أصبت أرضا كثيرا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر فيها؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على أنه لا تباع ولا توهب، فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح يعني على من وليها أن يأكل أو يطعم صديقا غير متمول. اللفظ لإسماعيل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في ذلك فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فحبس أصلها ألا تباع ولا توهب ولا تورث، فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي المساكين وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة رضي الله عنه إن ربنا ليسألنا عن أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي لله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. نعم. إذا كان على وجه الشرع ما في حيف لا بأس، بعض الفقهاء لا يراه، ولكن إذا كان على وجه الإنصاف للذكر من حضر الأنثيين فلا بأس، أو للمحتاج منهم، أو الذي ينبغي يكون للمحتاج، الفقير منهم أو المحتاج منهم دون غيره، أو على الأقارب مطلقة، الأقارب يكون معلقا بالحاجة والفقر. نعم. نعم. الوقف يكون دائما، يكون معلق. الوقف ما يكون دائما. نعم. ما يسمى وقف هذا، ما يسمى وقف. ولا أعلم أحد فعل هذا، أو ما نعلم أحد وقف هذا. قال وقف حبس بلا بأس. باب حبس المشاع. أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة. باب حبس المشاع. حبس؟ نعم، حبس المشاع بالحوى والبواسين. اي نعم. المشاع باب حبس المشاع بالعين. نعم. اخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المئة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي. حديث صحيح أن الرسول أمر عمر أن يحبس أصلها وينفق ثمرتها الأرض، فلا بأس أن ينفق الإنسان الأرض أو جزءا منها أو البيع أو البيت، ينفق الثمر ويبقى الأصل لا يباع ولا يوهب. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي ببيت المقدس قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا لم أصب مثله قط، كان لي مئة رأس، فاشتريت بها مئة سهم من خيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل. قال: فاحبس أصلها وسبل الثمرة. أخبرنا محمد بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذان الأصل في باب الأوقاف. نعم. أخبرنا محمد بن مصطفى. هل هون يرجع مثلا أوقف مثلا مسرقة؟ هل هون يرجع عنها بعد؟ لا، الوقف لازم. ما يرجع. الأوقاف لازم، ما في رجوع. مثل إذا أعتق ما أدري، مثل العبد إذا أعتق ما أدري يرجع فيه. نعم. أخبرنا محمد بن مصفى بن بهلول قال حدثنا بقية عن سعيد بن سالم المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض لي بثمر، قال: احبس أصلها وسبل ثمرتها. باب وقف المساجد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن حصين بن عبد الرحمن عن عمر بن جاوان رجل من بني تميم، وذاك أني قلت له: أرأيت اعتزال الأحنف بن قيس ما كان؟ قال: سمعت الأحنف يقول: أتيت المدينة وأنا حاج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا، إذ أتى آت فقال: قد اجتمع الناس في المسجد. فاطلعت فإذا يعني الناس مجتمعون، وإذا بين أظهرهم نفر قعود، فإذا هو علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. فلما قمت عليهم قيل: هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه قد جاء. قال: فجاء وعليه ملية صفراء، فقلت لصاحبي: كما أنت، حتى أنظر ما جاء به. فقال عثمان رضي الله عنه: أهاهنا علي، أهاهنا الزبير، أهاهنا طلحة، أهاهنا سعد،